الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب من رأى مبتلى، أورد فيه المؤلف حديثا واحدا وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال: غريب من هذا الوجه. وقال ابن عدي: فيه عبد الله ابن عمر ابن حفص صدوق لا بأس به. وقال الحافظ ابن حجر في الإسناد: العمري وعبد الله ابن شبيب. وهذا الحديث حسن إسناده جمع من أهل العلم كالهيثمي وكذا السيوطي في بعض كتبه وضعفه في بعضها، الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صححه في بعضها وحسنه في بعض، وقال في موضع آخر: قوي بالطرق. قوله: من رأى مبتلى، الابتلاء هنا من رأى مبتلى، فهذا المبتلى لم يقيد بالابتلاء بالدين أو الابتلاء بالبدن أو المال أو الولد أو نحو ذلك. من رأى مبتلى، فيحتمل أن المقصود بذلك العموم، يعني مبتلا في بدنه كأن يكون به داء أو آفة أو إعاقة أو نحو ذلك مما يتأذى به، كالطول المفرط والقصر المفرط والبرص والجذام، ولربما أثر حادث أو نحو ذلك سبب له تشويها أو أثر حرق، وقد يكون ذلك فيما يتصل بالدين كالظلم والفجور والفسق أو البدعة أو الكفر، فهذا كله ابتلاء، بل هو أشد ما يكون. ولذلك ندعو نسأل الله عز وجل ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، فالإنسان قد يكون مصابه في دينه وقد يكون مصابه في دنياه. فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. لاحظوا هنا الصيغة جاءت بالخطاب، ما يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، وإنما يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وقيد هنا بالرؤية، من رأى مبتلى. طيب، إذا سمع بمبتلى ذكر له خبر مبتلى، هل يقول هذا؟ ظاهر الحديث أن ذلك إنما يقوله من رأى مبتلى، لكن الواقع أن السماع يقوم مقام الرؤية، فلو قيل إنه إذا سمع به أيضا قال ذلك فهذا له وجه، والله أعلم. لكن لما كان الغالب أن ذلك مما يقع عليه البصر فيتأذى بمرآه الناظر قيد به، والله تعالى أعلم، أو أن ذلك هو الغالب أن الإنسان يرى مثل هذا، فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. جاء بأسلوب الخطاب، ومن هنا فإن من أهل العلم من حمل الابتلاء المذكور في الحديث على الابتلاء في الدين وليس في البدن. بعض أهل العلم قال هذا، من أي وجه؟ قالوا: إذا كان الابتلاء في بدنه فهذا أمر لا يد له فيه، وإذا قال ذلك مخاطبا له فإنه مما يؤلمه ويكسر قلبه ويزيد في مصيبته، كل ما رأاه واحد قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، بدلا من أن يقول: اصبر واحتسب وهذا رفع لك في الدرجات وأجر عند الله عز وجل. فبعض أهل العلم كأنهم نظروا إلى هذا أنه جاء بأسلوب الخطاب، قالوا: لا يوجه الخطاب إليه لئلا يكون ذلك زيادة في بلائه، وإنما هو بحاجة إلى المواساة والتسلية، ألا تشعره أصلا أن به بأسا. إذا رأيت إنسان في عاهة، لربما في يده سلم عليك أو لربما في وجهه أو نحو ذلك، تتخاطب معه تتعامل معه كأنه ليس به شيء، هذا هو الصحيح. ما تقول: ما هذا؟ ما بيدك؟ أرني يدك أو نحو ذلك، فيؤذيه، بل إنه قد يتأذى بإمعان النظر وتصويبه إلى هذه العاهة حينما يلتفت الإنسان إلى هذه اليد وينظر إليها فإن ذلك يتأذى به مثل هذا. ولذلك يعني استشكل بعض أهل العلم أن يكون المراد بذلك الابتلاء في البدن، وكذلك الابتلاء إذا كان قد ابتلي بماله أو ولده أو أهله أو نحو ذلك، هل يقول له الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به؟ فقالوا هذا يكون في الدين، ما لم يكن به، ما لم يترتب عليه مفسدة أعظم. قالوا هذا يكون في الفاسق المعلن، ولهذا قيده بعض أهل العلم بما يكون للزجر، يعني إذا قصد به الزجر، رأى إنسانا لا يبالي أو نحو ذلك أو مستهترا أو مكابرا يقول له الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، يشعره بأن ما حل به وما نزل إنما هو بلاء يتبرأ منه أهل الإيمان ويسألون الله العافية من ذلك. أكذا قيده بعض أهل العلم أن ذلك في الابتلاء في الدين، ولو قيل إنه يحمل على العموم، لكن إذا كان ذلك مما يكون في البدن ونحوه مما لا يدل الإنسان فيه فإن ذلك يقوله في نفسه، لا يسمعه هذا، ولكن يقول كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أطلق من رأى مبتلى فقال. فهذه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط أو النهي أو النفي أو الاستفهام تكون للعموم، من رأى مبتلى أي مبتلى، لكن إذا كان ذلك ينفع معه إن كان الابتلاء في الدين لزجره يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. والعافية حينما يسأل العبد ربه العافية الحمد لله الذي عافاني، يتذكر نعمة الله عليه ويحمده على ذلك، العافية لا شك أنها أوسع من البلاء، مع أن هذا الإنسان تكفر عنه سيئاته بهذا البلاء وإذا صبر، وكذلك على الأرجح ترفع درجاته، ترفع درجاته. فمثل هذا العبد يسأل ربه العافية لأنه قد يبتلى ولا يصبر فيحصل له من الجزع يفتن، يكون ذلك محنة له، فهذا العافية خير منه، العافية خير منه. ويقول فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، يعني في الدين والدنيا والقلب والصورة الظاهرة، قال إلا لم يصبه ذلك البلاء، أي ما دام باقيا في الدنيا، فإن كان ذلك من جهة الجنايات أو كان ذلك من جهة الأدواء والعلل والأوصاف، والله تعالى أعلم. يقع في هذا ما يقع للناس من المكاره، رأى إنسان بحال لا تسر، رأى كراهة المنظر، الحوادث التي تقع للناس، الله العافية للجميع، كل هذا يمكن أن يقول فيه الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به إن كانوا جمعا، وفضلني على كثير من خلق تفضيلا، فهو يستشعر نعمة الله عليه على الدوام، ومن ثم فإنه لا يشمت بأحد. أما الواقع الذي صار إليه حال كثير منا، وهو أنه إذا رأى أصحاب البلاء فلا تسأل، لا تسأل، تجد التصوير، هؤلاء في كرب، في شدة، في حادث، الناس تتوقف لتصور، ثم بعد ذلك السبق في النشر، نشر هذه الصور عبر هذه الوسائل، وهذا لا يجوز، حرام، حرام. سمعت أحدهم يقول بأنه قد انقلبت به سيارة في مجرى سيل، يقول أنا أحاول الخروج منها، هو في 10/60، يقول أحاول أن أخرج منها، يقول إذا بشاب يتوقف فظننت أنه جاء ليسعف، يقول أنا رأسي يخرج من السيارة أريد الخروج، أهم بالخروج، يقول اسمح لي ألتقط صورة. يعني وصل الأمر إلى هذا الحد. أما الشماتة فحدث ولا حرج، الشماتة إذا فعل إنسان وقع في شيء من البلاء، وقع في معصية خذلته ذنوبه، وقع في أمور لا تليق، لا تحسن، لا تجمل، صدر عن تصرفات أو وجد في مكان ريبة أو نحو ذلك، هذا صلى الله عليه وسلم يسير الركبان بتلك الأخبار ويتسابق المتسابقون لنشرها وإذاعتها، وهذا لا يجوز. وإنما المشروع أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. وهذه للأسف أصبحت بلاء عام يشترك فيه بعض من ينتسب إلى دين أو دعوة أو علم أو نحو ذلك، الشماتة بالناس ونشر ما يسمى بالفضائح، ومن مقاطع صوتية تقتطع من كلام المتكلمين أو صور أو أخبار قد لا تثبت، كل هذا لا يصح ولا يجوز. الحديث الآخر يتعلق بباب بعده، وهو ما يقال في المجلس، باب ما يقال في المجلس إذا كان الإنسان جالسا بماذا يشتغل. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وسكت عنه أبو داود وقال الترمذي حسن صحيح غريب، وقال البغوي حسن صحيح، وصحها إسناده الشيخ أحمد شاكر، وكذلك أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني، مع أنه في بعض المواضع ضعف إسناده. وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله إسناده صحيح. يقول: كنا نعد، أو قال كان تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. رب اغفر لي، يعني عرفنا أن الغفر ينتظم معنيين: الستر والوقاية، وقاية من شؤم الذنوب وتبعاتها والمؤاخذة العقوبة، وتب علي، ومضى الكلام أيضا على التوبة: اللهم اجعلني من التوابين. وعرفنا توبة العبد لربه تبارك وتعالى، وتوبة الرب على عبده: تب علي، ارجع علي بالرحمة والقبول، أو وفقني للتوبة، أو اقبل توبتي. كل ذلك يكون معنى وتب علي بتوبة الله تبارك وتعالى على العبد. ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، يوفق للتوبة، يقبل التوبة ممن تاب: إنك أنت التواب الغفور. تواب صيغة مبالغة، كثير التوبة على عباده، كثرة العباد وكثرة الذنوب، والله تبارك وتعالى أفرح بتوبة، أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب إليه من ذاك الذي أضل راحلته حتى أيس منها فأوى إلى شجرة ونام تحتها ينتظر الموت، فوجدها عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح بتوبة التائبين مهما كثرت ذنوبهم وتعاظمت. التواب الغفور، كثير الغفر، الستر والوقاية من تبعات الذنوب على كثرة جنايات العباد. وقد مضى الكلام على الغفر والاستغفار في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أستغفر الله وأتوب إليه، كان يقول ذلك 100 مرة، وقد مضى الكلام على هذا. فكانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنحن كم مرة نقول هذا في المجالس؟ الغفلة الغالبة والاشتغال بهذه الأجهزة، وتجد الإنسان في عالم آخر، تارة يضحك وتارة في حالة من الدهشة. شغل الناس كثيرا، وتجد الساعات الطوال تمضي على هذه الحال، ولو أن الناس بقوا في حال من الاستغفار والذكر ونحو ذلك، فهذا هو الذي يحتاجون إليه، وهو الذي يجدونه عند الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. هل لا أحد ينبه هذا، يقول له تكلم هناك؟ فالمقصود أن العبد بحاجة إلى أن يراجع نفسه دائما، وأن ينظر في ذكره واستغفاره على كثرة تقصيره وجناياته وذنوبه. والله تبارك وتعالى أخبر عن المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، ألسنتهم جافة من الذكر فضلا عن الاستغفار. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.